بارك الله فيكم. هذا السائل يقول: أنا رجل ملتزم على طاعة الله بفضل الله، وأخي سيتزوج وسيعمل سهرة وأغاني محرمة، وما أستطيع أن أفعل شيئا، فهل يجوز لي مشاركته في فرحته؟ أفيدونا بارك الله فيكم. أما بالنسبة لحضور في وقت السهرة فهذا لا يجوز، لا يطاع أحد في معصية الله عز وجل. وأما كونك ستحضر فرحته في العرس في غير محل المعصية فهذا يتعلق بالمصالح والمفاسد. إن رأيت أن عدم حضورك بالكلية سيؤثر عليه ويجعله يتوب فهذا خير له، وأنت تحسن إليه بعدم حضورك. وإن رأيت أنه لن يحدث مثل هذا بل ستقسو القلوب وستتقطع الأرحام، فصل رحمك واحضر معه في غير وقت المعصية، ولا تعنه عليها وأنكرها بقلبك وبلسانك إن استطعت أو بيدك. الله أعلم.